أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون